الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في جزئية من الجزئيات المرتبطة بالعقيدة، كانت هذه السلسلة حول الشيعة، أي من بعد معرفتنا لحقيقة الإيمان وأركانه، والكلام عن التكفير والتصوف، جاء الدور على الشيعة، وأرجعنا الكلام عن الشيعة أو على الشيعة، أخرناه عن التصوف وعن التكفير، لأننا كنا دائما وأبدا ننظر لمسألة الأهم والمهم. فلما كانت الأمة قد ابتليت على نطاق واسع بالتصوف والصوفية والمرتزقة الذين دخلوا التصوف بهذا الاسم أو انطووا تحت راية التصوف، وفرقنا بين صوفية الحقائق والأرزاق والرسم، كان لابد أن يدرك طالب العلم هذا الجانب وهذه الفئة من الناس، بل هذه القاعدة العريضة، سيما ولها مناسباتها الكثيرة التي تفرضها على الساحة. فلا يعقل أن يوجد في المصريين مثلا من لا يعرف التصوف. صحيح ولا يعرفه كعلم، ولكن يعرف الصوفية من خلال الموارد الكثيرة المتتابعة. أيضا في فترة من الفترات فرض فكر التكفير ذاته على الساحة، وانتشر هذا الفكر بصورة واضحة، وأمام خطورة فكر التكفير تكلمت عنه أجهزة إعلامية وكتبت عنه صحف رسمية وغير رسمية، وأخذ فترة ثم انزوى. ولكن إن انزوت الفرقة كفرقة وبقيت لها بقايا تخفت في تراديبها، لكن الفكر ذاته انتشر في غير فرقته، فالأفكار التكفيرية بدأت تنتقل إلى عناصر أخرى من شباب الصحوة الإسلامية، وكانت هذه خطورة أن ينتشر الفكر التكفيري والذي هو في الأصل فكر الخوارج القدامى امتد حتى ظهر في سورة من تسموا او عرفوا باسم التكفير، فكان لابد من بيان هذا الفكر والرد عليه، وهذا الذي فعلناه بفضل الله عز وجل. ولكن متى كان لدروسنا التعليمية هذه الوضع الصحيح الذي يكون رد فعل لها؟ وهذا أقول مثلا أن الفكر التكفيري لما بدأ ينتشر، حتى إنه انتشر في محيط الفكر السلفي، ففي وسط السلفية بدأت أفكار تكفيرية تنمو رويدا رويدا، وأين في السعودية مثلا في أرض الحجاز، ثم ها هي السعودية تشني ثمار هذا الفكر بما وقع من خلافات وما حدث من فتن. يوم أن كنا ندرس فكر التكفير كان يقال لماذا يدرس هذا الفكر، ويوم أن ألفت كتاب التكفير أيضا لم يجد الكتاب اهتماما، وكأني أسبق الأحداث. ولماذا لا أسبقه وأنا أريد أن أحصن الشباب المسلم من هذه الأفكار لنسير على الصراط المستقيم؟ بهذا المعنى ولذلك المغزى، أنا أيضا اليوم أناقش فكر الشيعة وأبين ما هي الشيعة. صحيح نحن نفرح يوم أن تنتصر الشيعة على الاحتلال الأمريكي، ولما رأيت محاولة ناجحة وقعت في هذا الأسبوع من مقتضى الطقس، وقد خدع الأمريكان وجعلهم يدخلون إلى النجف، وانسحب هو بجيش وثم عاد فانقض عليه وأحدث فيهم قتلا وجرحا بصورة كبيرة، كلنا يفرح ونتمنى لو زادت هذه الانتصارات فاستأصلت شأفة عاد الآخرة التي نرجو أن يكون تواجدها في العراق مسمارا أخيرا في نعشها، كما كان ذلك بالنسبة لأختها في الكفر والطغيان والظلم والعدوان الاتحاد السوفيتي، وظل 10 سنوات في أفغانستان ثم خرجت مهزومة تجر أبيال الهزيمة والخيبة، وقد انتهى معها أو انتهت إمبراطورية الاتحاد السوفيتي للأبد بفضل الله. إذن وما ذلك على الله بعزيز، طال أمد الأمريكان في العراق أو قصر، فإنا نرجو أن تكون هذه هي النهاية أو بداية النهاية، لأنها لو لم تكن أمريكا في العراق موعوكة لكان لها مع بقية عالمنا الإسلامي شأن آخر. وأنتم كما ترون حال الدول الإسلامية، حالنا جميعا، يمكن في العراق في يعني مقاومة، وفي العراق في أسلحة تخرج من البيوت ومحدش عارف الأسلحة اللي كانت في الجيش العراقي ازاي توزعت وازاي الناس بتستخدمها، حتى انه في أطفال بيرموا القنابل على السيارات الأمريكية. لكن احنا والحمد لله العين بصيرة والإيد قصيرة، مش هنعمل زي الصوفية ونقول مصر محمية بالأولية اللي فيها. يعني في ناس يقولوا كده وده شرك بالله، ده شرك بالله، يقول لك مصر مبروكة ومصر محمية وفيها أولية مسكنها من كل جهة من الجهات، وعشان كده هي أمريكا مش هتعمل لنا حاجة. لا المسألة مسألة أولية ولا مسألة سياسة ولا مسألة تخطيط ولا أبدا، ده هي مسألة وقت. لو ما انه امريكا شافت انه في مقاومة طلعت لها كده يعني بعد ما فكرت انه هي وصلت بالعراق لمرحلة انه ما تجدش فيها مقاومة انه حرب امريكا للعراق تبقى عبارة عن فتحة نزهة برية داخل العراق وهكذا تصورت ثم فوجئت بانه في عناصر مسلمة بتقاوم وبعد ايه بعد سنة ومنين منطقة صغيرة مش طالعة حي من احياء القاهرة الفلوجة وتمرق انف التنين الامريكي في التراب وتعلمها دروسا وتسقط هيبة وجلالة امريكا اللي اول ما تقول امريكا يبقى يعني حاجة تانية لا ما يضرش تدخل المدينة عبارة عن قرية صغيرة وعلمتها كيف يكون الادب لكن تعلن امريكا الهدنة وفي وقت الهدنة تبدأ تضرب قرية الفلوجة او سكان الفلوجة في وقت الهدنة غدرا وخيانة وان شاء الله حتى هذا الغدر وتلك الخيانة لا بد وان يكون لها في ميزان الله جزاء وحساب بحيث نرى ايات لله عز وجل في هزيمة الامريكان على يد العراقيين او غير العراقيين نسأل الله سبحانه وتعالى ان يقر اعيننا بنصر قريب. من هذا المنطلق نحن لا نخلط بين فرحتنا بانتصار جيش المهدي بقيادة مقتدى الصدر في العراق وهزيمة الامريكان وبين اننا نعرف ما هي الشيعة كعقيدة كمذهب كفكر كسلوك كطوائف وفرق لانها كما قلت تكاد تكون الشيعة دينا مستقلا تحته مذاهب وتحت المذاهب فرق وتحت الفرق طوائف وتحت الطوائف شيع شيء يعني خطير وكبير لذلك كان لابد من تحصين الشباب المسلم من هذا قد لا ندرك الخطورة الآن وإن كانت بدأ هذه الخطورة يعني تلوح في الأفق طبعا ليس كل واحد يرى هذا الخطر الذي لاح في الأفق إلا إذا كان مثلا مهتم بالقضية أو من أهل الدعوة ويعرف إنه من أيام زلزال 92 استغل هدم المساجد القديمة واللي كان للشيعة فيها تواجد من أيام ما أنشأوا الجامع الأزهر من أجل أن يعود لهم تواجد في هذه المساجد حتى إنهم قاموا بترميم الجامع الأزهر وقاموا بترميم مسجد الحاكم بأمر الله كنموذجين أو مثالين بخلاف المساجد الأخرى التي تنتشر في منطقة الدراسة ووسط البلد ليكون للشيعة تواجد في هذا الوقت كانت الشيعة تحاول أن تنتشر في بعض الأقاليم أو المحافظات وكان لها تواجد بدا واضحا في مركز أبي كبير بالشرقية ثم من بعده في مدينة المنصورة ثم بدا في القاهرة الكبرى باسم الطريقة أو باسم الجعفرية ليس الطريقة الجعفرية وإنما باسم الجعفرية كما قلت مسألة تغيير المصطلحات للضحك على الناس وهذه حرب قديمة معروفة موروثة إنه ما دام الناس بيكرهوا كلمة شيعة وبيكرهوا كلمة إمامية وكلمة اثنا عشرية ما نخليها جعفرية وتبقى زي الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية ونبسط المسائل على انه المسألة بينا شوية اختلافات بسيطة في الفروع ونضحك على بعض المشايخ ونقول لهم كده وقولوا لنا يجوز التعبد في المذهب الجعفري. وطول عمرها مسألة الفروع ما كنا ننظر لها ولا بنهتم بيها. القضية قضية خطوط، قضية عقيدة. وهذا الذي ركزت عليه في دروسي السابقة في الأجازة الماضية، ثم لما جئت فربطت بين القديم والحال بدرسين، وأريد الاختصار في الكلام عن الشيعة فقط من أجل أن نعرف ما هي الشيعة. كلامنا عن أهم معتقدات الشيعة هو الذي تناول الدروس السابقة، وهي قضية الإمامة، وقضية إن كان لها جذور في الفكر الشيعي فلا جذور لها في الواقع، لأن المسألة كما قلت لكم ببساطة إنسان بعيد عن الفلسفة بيقولوا طيب أخواننا يا شيعة القضية أهم حاجة عندكم الإمامة، والإمامة عاوزين تدوها لمين؟ عاوزين نديها لسيدنا علي. طيب احنا موافقين والله، لانه يا ريت احنا مش لاقيين مثلا حاجه خالص من الشريعه، فسيدنا الامام علي هنديله الخلافه ويرجع لنا الخلافه راشده. ده احنا اهل السنه نحبو حبوا لتحقيق هذا الهدف، بس فين سيدنا علي عشان نعطيه الخلافة؟ فتخيل الفكر الشيعي إذا قام في أهم قضاياه على مسألة إمامة علي وإمامة الأئمة الاثنى عشر في ذرية علي من بعده، ونحن لقين الإمام علي ولا لقين الأئمة الاثنى عشر، وحتى الإمام اللي قالولنا عليه رقم 12 ندور عليه مش لاقينه، على انه حتى يطلع حقيقة تاريخية نلاقي اي حاجة في التاريخ تقول لنا انه الامام الحادي عشر اللي هو الحسن العسكري اتجوز وخلف ولد اسمه محمد بن الحسن العسكري. ندور في التاريخ انه التاريخ يسعفنا بالمعلومة دي؟ الوهم ده مجرد يعني نفسنا يبقى حقيقة عشان محمد بن الحسن العسكري اللي دخل السرداب سنة 260 هجرية يطلع مرة تاني ويعيد لنا الخلافة الرد. احنا نفسنا بكده احنا اهل السنة نتمنى، ولكن هذا التمني على طريقة الذي قال ليس الشباب يعود يوما، وهم نفسهم بدوروا عليه، وكل يوم يوقفوا عسكري ومعاه البغلة ولا البغلة بقت حصان، ويمكن بقت مرسيدس ولا زلموكة الايام فيا ولا حاجة تانية، وكل يوم قاعد نخرج يا مولانا اخرج اخرج الفتن كسرت يا مولانا عجل الله مخرجك وعجل فرجك اخرج مولانا مش عاوز يخرج ابدا ومش ناوي يخرج ولا هيخرج. طيب يا جماعه القضيه الكبيره قوي دي واللي احنا عدنا نشرح فيها 6-7 دروس بعد ما اتكلمنا عن الشيعه اسما ومسمى والنشأة، ما بدانا نتكلم عن الامام. ماشي ادينا خلصنا من الكلام عن الامام نظريا، وواحد يقول يعني يا دكتور عمر ما بلاش الكلام عن الشيعة ونفسنا، ما اخواننا في الشيعة عاملين شغل كويس في العراق وحزب الله عامل شغل كويس برضو، فيعني ايه داعي للكلام عن الشيعة؟ او انا بقول بمد ايدي لاهل الشيعة بنقول لهم ايدينا في ايديكم على ان احنا نرجع الإمامة لسيدنا علي، في غرض رجعوا لنا سيدنا علي عشان نرجع له الإمامة، وده منطق واحد يقول لهم يعني مفيش مفشد عقل، قضية وماتت، حاجة وانتهت، ما في واحد عنده مدحت عقل والخلاص ننسى القضية دي وندور على بقية القضايا ويمكن نرتقي مع اهل السنة. وده كلام برضه جاي التفصيلات فيه لما نعرف ان الواحد لغاية دلوقتي نفسه يلاقي حاجة يلتقي مع الشيعة عليه. اي حاجة لقيت انا وبقرأ في الكلام عن عقائد الشيعة ايمانهم بالاخرة يتفقون في هذا مع اهل السنة حيث امنوا بالبعث روحا وجسدا وامنوا بما ورد في القرآن من احداث البعث والحشر والنشر اخذ الصحف وميزان الاعمال الغيب دخول الجنة او دخول النار. والله كويس الحمد لله في حتة هي حاجة التقينا عليها الكلام عن الايمان بالاخرة. طيب الكلام عن الايمان بالله ده خاص يعني اذا كان في القرآن ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وبتقول لنا ان هم امنوا باليوم الاخر زيين. طيب احنا عاوزين نعرف اصل الاصول الايمان بالله. هل الشيعة تؤمن بالله؟ وده سؤال برضه. نعم الشيعة تؤمن بالله يعني ما هياش ملحد. لكن خلي بالك هيجي كلام على فرق الشيعة ليس كل الشيعة تؤمن بالله انما تؤمن بإله وهذا الإله ليكن عليا. وكما ذكرت لكم في الدرس السابق ان هذا الفكر ليس جديدا على الشيعة. ابن سبع صاحب فكرة الشيعة والذي بذر بذرتها هو اول من ادعى ألوهية علي وجاء في كتب السير ان السبئيين يصلون في المسجد وعلي سيدنا علي رضي الله عنه وقام واحد منهم يقول له انت سيدنا علي خالد به هل ما انت؟ قال انت الله. وقام سيدنا علي ونزل من على المنبر وحفر الحفرة وجاب الحطب واوقد نارا وشاف كل العودين يقولون انت الله وامر بتحريقه. فقال لما رأيت الامر امرا منكرا اججت نارا ودعوت قنبرا. قنبر ده يجيب الخادم علي سيدنا علي ومولاه عشان يساعد في حرق هؤلاء الذين ادعوا الوهيته. اذا من غلاة الشيعة من يدعي ألوهية علي. وهم في الناس او في الشيعة الى اليوم كثيرون ولهم اسمان النصيرية او العلوية. فالنصيريون هم العلويون وبرضه مسألة تلاعب بالاسماء. لما كانت كلمة النصيرية كلمة كده فيها تشابه مع النصارى وتقارب مع التنصير طب وليه نخليها نصيرية والناس بدأوا يكرهوا النصيرية ويكفروا النصيرية ما تيجي نسمي نفسنا العلويين ومحدش هيفهم ان احنا فين وفين ان احنا بنأله سيدنا علي ونقول انه علي في السماء والبرق تبسمه والرعد صوته. تقولش سيدنا علي ده كان يعني هل البرق اللي بنشوفه ده هو تبسم سيدنا علي والرعد المخيف ده لما بيقول السلام عليكم. ولذلك العلويون اذا سمعوا الرعد قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه اللي حصل؟ قال سيدنا علي بيسلم ده سلام مخيف او مرعب. هدى الارهاب. وزي عند الصوفيه برضو كانوا يعتقدون انه اذا ذكر الخضر عليه السلام يحضر على طول. فكان يبقوا قاعدين كده في المجلس وبعدين واحد يقول الخضر سيدنا الخضر يوم الثاني يطلع عليكم السلام ورحمة الله. واحد انفزع جنبه ايه في ايه؟ قال له مش شايف الخضر معدي؟ ما دام انت قلت الخضر يبقى هو لازم يعدي، والسلام عليكم لازم نرد السلام ونقول عليكم السلام ورحمة الله. والمهم كان بيعمل الحكاية دي واحد في مجلس الثورة لغاية لما كان يعني كان عبد الناصر يتخض منه كل مرة. حكاية قديمة مش عاوزين نستطرد. فالإيمان بالله هل هو محل اتفاق بين أهل السنة والشيعة؟ لا، حتى الذين يوصفون بأنهم من معتدل الشيعة لا يسمون الإيمان بالله إيمانا بالله، وإنما لهم الطرح التوحيد. ثم الإيمان بالله هو التوحيد أو التوحيد جزء من الإيمان بالله؟ لا، ده كلمة التوحيد يراد بها أن الشيعة على التوحيد وما سواهم على الشرك، أن الشيعة على التوحيد وما سواهم على الشرك. فالإيمان بالله ولا اسم توحيد؟ هذا اسم توحيد، وهذا مبدأ معتزلي أصلا. ما الفرق بين الإيمان بالله والتوحيد؟ التوحيد هو نفي الأسماء والصفات عن الله، فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن لله عز وجل أسماء وصفات هذا هو عين الشرك. لما تقول الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الله سميع بصير قادر مريد إلى آخر ما تذكره من أسماء الله عز وجل الذاتية، وترى أنك تؤمن بأن سمع الله يختلف عن بصره وأن قدرته تختلف عن إرادته وأن علمه يختلف عن كلامه، صفات وأسماء متعددة متنوعة ولا تنحصر في العشرين التي قال بها المتكلمون، إنما آمنا بأن لله عز وجل أسماء نعلم منها 99، لحديث إن لله عز وجل 99 أسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، ولكن هذا لا يمنع من وجود أسماء أخرى لله عز وجل نحن لا نعلمها، إما أنه اختص بها نفسه سبحانه وإما أنه علمها لبعض أنبيائه ورسله، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الحديث فدل هذا على أن أسماء الله تعالى فوق العدل والحصر، لكن فيما لا نعلمه أو فيما اختص به بعض أنبيائه ورسله. هذه الأسماء وما يشتق عنها من صفات هي عند الشيعة ومن قبلهم المعتزلة ترجع إلى صفة واحدة وهي صفة الحياة، واسم الله الحي. طيب بقية الأسماء يقولون قادر بحياته، عالم بحياته، سميع بصير بحياته، وهكذا. فحياته عين علمه وعين قدرته وعين إرادته وعين سمعه وعين بصره، وسمعه وبصره وقدرته وإرادته هي حياته، شيء واحد لا اثنينية في الصفات، وأي تثنية ذاك الشرك الذي عليه أهل السنة. هذه مسألة التوحيد أو الإيمان بالله عند الشيعة، أنه لا ينبغي أبدا لاعتقاد وجود صفتين، لا اثنينية بنص كلامهم في مسألة الصفات. فهنا يرون أنهم هم الموحدون بنفيهم للصفات، وأن المثبتين من طوائف الأمة ليسوا موحدين. فهل هذا باب أبي بكر يمكن أن نسميه توحيدا أو يمكن أن نسميه إيمانا؟ نفي أسماء الله عز وجل وصفاته أيكون هذا إيمانا ويكون توحيدا؟ لكن هكذا اعتقدت الشيعة هذا المعتقد، وقد سبقتهم في هذه القضية الكلامية فرقة المعتزلة. وجل عقائد الشيعة من بعد قضية الإمامية تستوي فيها مع الذكر الاعتزالي القديم. والمعتزلة عندهم هذا المبدأ المسمى بمبدأ التوحيد المبني على نفي صفات الله عز وجل ونفي أسمائه، وقالوا الصفات صفات ذاتية وصفات إضافية. فالصفات الذاتية الثبوتية لله عز وجل ليست زائدة على الذات، وليس وجودها إلا وجود الذات، فقدرته من حيث الوجود هي حياته، وحياته قدرته، لا اثنينية في صفاته، وكذا قل في سائر صفاته تعالى. فهذا هو الشأن في الصفات الثبوتية الكمالية. وقالوا أيضا أما الصفات الثبوتية الإضافية مثل أن الله خالق ورازق، هذه تسمى صفات إضافية، الله يخلق الله يرزق، يعني ليست كصفاته الذاتية قادر عالم مريد. إذا الله يخلق الله يرزق هذه صفات إضافية، هكذا قسموها. قالوا حتى هذه الإضافية ترجع في حقيقتها إلى صفة واحدة هي صفة القيومية. فالله سبحانه وتعالى قيوم، وهذه صفة ذاتية، فكل ما يفعل بعد ذلك من صفات إضافية كأن يخلق أو يرزق هو يرجع في الأصل إلى صفة القيومية، وصفة القيومية هي عين حياة الله عز وجل، وبذلك لا تتعدد صفات الله أبدا ولا تتعدد أسماؤه. وأما الصفات السلبية التي تسمى بصفات الجلال فهي ترجع جميعا إلى سلب واحد هو سلب الإمكان، أي لا يمكن أن يكون الله عز وجل ظالما أو عاجزا او ان الله يسعد او ان الله يغلب الى اخر ذلك. فامنوا بان الصفات هي عين الذات، وهذا يخالف العقيدة الصحيحة، يخالف ما عليه اهل السنة والجماعة، يخالف ما جاء به القرآن وما جاء به سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. وشيء اعجب من هذا في اعتقادهم بالتوحيد، التوحيد عند الشيعة له مراتب اربعة. معذرة يعني نحتمل هذا الكلام لانه هو من جنس كلام المتكلمين، فلابد ان نعرف ما هي معتقدات القوم وان كان بطريقة الكلام. فقالوا التوحيد اربعة مراتب، اربع مراتب: توحيد الذات، وتوحيد الصفات، وتوحيد الافعال، وتوحيد الاثار. وعبروا عن هذه الدرجات بما يقابلها من اصناف الخلق، فقالوا توحيد العوام، وتوحيد الخواص، وتوحيد خواص الخواص، وتوحيد اخص الخواص. ما هذه الطلاسم؟ قالوا فالعوام هم الذين يقتصرون على توحيد الذات، والخواص يجمعون الى توحيد الذات توحيد الصفات، وخواص الخواص يوحدون الذات والصفات والافعال، واما اخص الخواص فيمتازون عن الاصناف الثلاثة بانهم يزيدون على توحيد الذات والصفات والافعال توحيد الاثار. وما معنى هذا ايضا؟ يقولون المرتبة الاولى التي هي توحيد الذات او توحيد العوام، انهم يقولون ويؤمنون بلا اله الا الله. اما توحيد الخواص فالتوحيد عندهم يتحول الى مدلول هذه الكلمة لا هو الا هو. يبقى العوام يقولوا لا اله الا الله، لكن الخواص يقولون لا هو الا هو. اما خواص الخواص اصحاب المرتبة الثالثة فهم يؤمنون بمدلول كلمة لا حول ولا قوة الا بالله. واما المرتبة الرابعة الراقية التي هي اخص الخواص فهم يؤمنون بمدلول كلمة لا مؤثر في الوجود الا الله، لا مؤثر في الوجود الا الله. وهذا الكلام يذكرك بما عليه فلاسفة الصوفية من القول بوحدة الوجود والاتحاد والحلول، بان لا اله الا الله التي يعرفها عامة المسلمين تتحول عند خاصة الصوفية او خاصة خاصتهم الى الاعتقاد بانه لا شيء الا الله ولا وجود الا لله، وان كل ما ترى وما لا ترى انما هو الله. هذه فلسفة قديمة موجودة عند الصوفية، وهي موجودة في عقيدة التوحيد عند الشيعة، واستغفر الله ان اسميها توحيدا، لانه ما لم يكن هذا هو الكفر فما الكفر يكون اذن؟ تزعم الشيعة انهم وحدهم الذين جمعوا في التوحيد هذه المراتب بخلاف طوائف المسلمين فمنهم من يقف عند الدرجة الأولى أو من يتعداها إلى الثانية، لكن لا يصل إلى المرتبة الثالثة والرابعة إلا الشيعة فقط. ونحن نحمد الله عز وجل على العافية، ونسأل الله إخلاص التوحيد وحقيقة الإيمان الذي يتنافى مع هذا الكفر وذاك المفتن. لكن من أجل أن تقف على ما معنى لا إله إلا الله وما هي حقيقة الإيمان أو التوحيد عند الشيعة بهذه الإضلالات وتلك الفلسفات التي آمن بها المعتزلة يوم أخذوا أفكارهم من فلسفات استشراقية ومن نظريات جلبوها من هنا وهناك ومن علم كلام يستحق أصحابه الضرب بالنعال أو أن يوضع الكلام تحت الأقدام. حتى لا نطيل في مثل هذه الزفطات فإنها نمر عليها مرور الكرام بهذه الإشارة. نأخذ معتقدا آخر للشيعة وهو معتقد النبوة. يعتقد الشيعة أن النبوة وظيفة ربانية وسفارة إلهية يضعها الله تعالى بين يدي إنسان معين من الخلق، ويعده الله تعالى لهذه المهمة إعدادا خاصا، ويمده بملكات وقوى نفسية وجسمية بها يستعين على أداء مهمته التي اصطفاه الله لها. وهذا كلام طيب. آمن الشيعة بأن الله سبحانه وتعالى يصطفي الأنبياء والرسل. هؤلاء الأنبياء والرسل الذين اصطفيهم الله سبحانه ليكونوا سفراء بينه وبين خلقه، يبلغوهم تعاليمه وشرائعه، وينثروا تلك الشرائع بين الناس، ويرعوا مصالح الناس ومنافعهم في الدنيا والآخرة. هذا كلام أيضا يمشي. ويعتقد الشيعة أن الأنبياء أكثر عددا من الرسل، وهذا صحيح، فالنبي أعم والرسول أخص. فالرسول صاحب شريعة والنبي تابع له في ذلك، على خلاف عند العلماء في التفرقة بين النبي والرسول. ويعتقد الشيعة بأن الأنبياء معصومون عصمة مطلقة، فهم معصومون من الصغائر والكبائر والسهو والنسيان قبل البعثة وبعدها. وهذا فيه زيادة يعني أو مبالغة، بمعنى أنه لا يخدش عصمة النبي أن يقع في النسيان أو السهو أو حتى الخطأ، أو أن يقع في الصغيرة قبل النبوة، لأن العصمة مرتبطة بالنبوة. حقيق أن النبي من الأنبياء هو في عناية الله ورعايته منذ خلقه، لكن لا يمنع أن يقع النبي من الأنبياء في أمر يكون صغيرة قبل النبوة أو أن يكون خطأ أو نسيانا. وعلى هذا الشيء نحن فهمنا ما جاء عن الأنبياء في الكتاب في القرآن الكريم. لما وقع آدم عليه السلام في معصية الأكل من الشجرة، فإن الله عز وجل هو الذي قال في هذا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. مثلا موسى عليه السلام لما أراد أن يصلح أو أن يفض النزاع بين رجلين، هذا مصري وهذا إسرائيلي، هذا من شيعته وهذا من عدوه. فهذه الوفدة ضرب قاضية وثقف بها هذا المصري قتيلا. اذا نحن عرفنا هذا في مبحث عظمة الانبياء والرد على الشبهات المثارة. فاذا رحنا نقول الانبياء معصومون من الصغائر والكبائر والسهو والنسيان، فهذه مبالغة يعني لا ينبغي ان نسلم بها، وان كانت لا بأس بها، يعني بمعنى انها لا تصل بنا الى خطأ عقدي. لكن يعتقد الشيعة في هذه القضية، قضية النبوة والرسالة، يعتقدون ان ارسال الرسل واجب على الله تعالى، وهم في هذا تلامذة لأساتذتهم المعتزلة، ان ارسال الرسل واجب على الله تعالى. وما دليلهم على هذا الوجوب؟ قالوا انه قد ثبت ان الله يجب عليه فعل الاصلح لعباده، وليس هناك اصلح من ارسال الرسل والانبياء الى العباد. ومسألة وجوب فعل الصلاح والاصلح على الله ايضا قضية معتزلية مفروغ منها مردود عليه. الدليل الثاني ان القرآن الكريم صرح بوجوب اللطف على الله بالعباد في مثل قوله تعالى الله لطيف بعباده. نعم، قالوا واعلى درجات اللطف هو ارسال الانبياء والرسل لرعاية مصالح الناس في المعاد والمعاد ليكن، لكن لطف انما يكون وجوبا. الله لطيف بعباده ومن لطفه بعباده يرسل انبياء ورسل، نعم، لكن ان يكون هذا من باب الوجوب فهذا الذي لا ينبغي. ثالثا ان الهدف من ايجاد الخلق هو عبادة الخالق سبحانه، كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قالوا وهذا الهدف لا يمكن ان يتحقق الا عن طريق ارسال الرسل، نعم، الى الخلق ليعرفوهم اوامر الله ونواهيه، ليعرفوهم اوامر الله ونواهيه. والا كانت العبادة هنا تكليفا بما ليس في وضع النفس الانسانية، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ونحن نعلم ان الله عز وجل لا يحاسب العباد الا بعد ارسال الرسل، والآية في هذا محكمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وان الانسان بعقله فقط لا يكلف حتى يرسل الله اليه رسولا. لكن من الذي قال اذا كان من لطف الله بعباد او كان لابد من اجل تحقيق معنى العبادة لابد من ارسال الرسل ان هذا يوجب على الله ان يرسل الرسل؟ فهذه كما قيل مجمل ادلتهم التي يثبتون بها وجوب ارسال الرسل على الله سبحانه وتعالى، وهي ادلة متهافتة. فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، لانه سبحانه هو المتفضل والمنعم، وكل ما في الوجود انما هو تفضل من الله عز وجل ولطف منه. والوجوب يعني الالزام، الوجوب يعني الارغام، القهر والقصر. انا اقول لك يجب عليك ان تفعل كذا، قد اكون استاذا فاقول لتلميذي او للطالب عندي يجب ان تحضر المحاضرة، يجب ان تذاكر هذا الدرس، يجب، انا ارغمه، انا الزمه، يكون الوجوب من الاعلى للادنى، لكن كيف ياتي هذا الادنى والذي هو من الذنوب بمكان ليقول يجب على الله العلي الاعلى؟ انت شوف نفسك لما يكون لك مصلحه وداخل عند موظف، ويمكن تكون انت يعني اعلى منه حتى درجه، بس في دلوقتي انت محتاج له، فبتدخل وبتقول ايه وبتعيد ايه وبتتكلم ازاي، وشوف الالقاب اللي بتطبع على الناس الان، ويا باشا ويا بيه وحضرتك وسيادتك وسعادتك وفخامتك ورخامتك، عشان يقضي لك مصلحه تقول لي. وبعدين يعني عاوز توجب انت تقدر تقول له اسمع هذا حقي ولازم تعمله. طيب شوف السكرتير اللي شغال عنده ولا الحارس اللي واقف على باب المكتب هيعمل فيك ايه؟ فمن يوجب على من؟ اي منطق يجعل اناسا يقول يجب على الله؟ هذا كلام يعني كما ترى، يعني من الذي يوجب على الله ان يفعل الصلاح والاصلح وان يرسل الرسل والى اخر ما قالوه في تلك السلسله؟ فالوجوب فيه معنى الارغام والالزام، فيه معنى القهر والقتل، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك، لانه من الذي يوجب على الله تعالى؟ هذا سؤال معروف ان كان على الشيعة او على المعتزلة اساتذتهم في تلك القضية، من الذي يوجب على الله تعالى؟ ان اوجب الله سبحانه على نفسه فقد اوجب بنفسه على نفسه تفضلا وتكرما، وقد يكون جودا او عدلا او فضلا، لكن ان ياتي عبد ليقول للرب يجب عليك يا رب ان تفعل كذا وكذا، ثم كيف يقال يجب على الله ان يفعل كذا وقد امنا بان الله يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد؟ هذا الوجوب الذي قالته المعتزلة وقالته الشيعة يتنافى تماما مع مشيئة الله عز وجل وإرادته المطلقتين، ويجعل مشيئة الله وإرادته محدودتين مقيدتين بحدود ما يجب عليه مما يوجبه عليه عباده، وكل ذلك باطل. نستغفر الله تعالى من مثل هذا القول ونبره منه. ثم من ضلال الشيعة في هذا المعتقد ايضا، يعتقد الشيعة ان الانبياء والرسل منزهون عن كفر الاباء والامهات والاقارب ذوي الشأن. لا يمكن في معتقد الشيعة ان يكون اب لنبي او عم او ام او قريب او من له به صلة قوية كافرا ابدا، وبناء عليه فهم يؤمنون بان ابا ابراهيم الخليل عليه السلام كان مؤمنا، وان ابوي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، وكذلك يؤمنون بان ابا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا، بل انه من اولياء الله الصالحين، بل هو رأس الاولياء، وهم يكفرون كل من يدعي كفر ابي طالب ويتبرؤون منه. وهذا غلو من الشيعة وشفط يتنافى مع القرآن الكريم. فمثلا لما قالوا بإيمان أبي إبراهيم عليه السلام أن أبا إبراهيم كان مؤمنا. طيب أين هذا من قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. طبعا كل الآية دي ما بتعرفش رد الشيعة عليك إيه، ما هو يعني ما دام لي في القرآن أراء وعنده فصل الخطاب بتحريف كتاب رب الأرباب، لكن المهم قد يتأول هذه الآية أي تأويل. فإذا عرفت التأويل في ناس تأولوها قال لك آزر عمه، وكلمة أب تطلق على العم ومعروف هذا عند العرب، أقول على عمي أبويا فلان. طيب هو برضه لو طلع عم، هم قالوا عمي النبي عليه الصلاة والسلام ليس مشركا، ونحن نشهد أنه مات على الشرك، ونعلم أنه أنزل في هذا قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلما نأتي إلى هذه الآية، طيب خلينا أنا رجل عاطفي شوي وعاوز أقول والله يعني خلي الشيعة في الحتة دي، يعني إيه يعني؟ طب ما هم إحنا هنقدر حاجة؟ ما نقول أبو طالب مؤمن ومات على الإيمان، إحنا نقتنبه. إنما يعني إذا جاء القرآن واضحا صريحا نحمل إيه في القرآن؟ فالدين ده ممكن يبقى كده بالعواطف؟ لا لا لا لا، تقولش عم النبي كان كافر، مش انا تقول انا كان نفسي كل اعمام النبي عليه الصلاة والسلام يبقوا مؤمنين. طيب هو ابو طالب، ما انا قاعد في الازهر من كم سنة وشيخ بيجي يعطي درس للنساء كده وقت الصبحية واحنا بندرس في كلية الدعوة، وبعدين فبيقول لهم وابو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، قاعد النبي عليه الصلاة والسلام يقول له قل لا اله الا الله يا عم، قل لا اله الا الله احاج لك بها عند الله. الحديث صحيح، وهو يلتفت الى قومه ويقول له يا ابو طالب اياك ان تصبع عن دينك، اياك ان ترتد عن ديني عبد المطلب، اياك ان ترجع عن دين ابائك. فقال على ملة عبد المطلب ومات. فالشيخ بيقول لما ده حصل، ده بقيت الحديث الموضوع، لانه حديث الموضوع دي بتبقى يعني حكاية كده تسري عن الانسان. قالوا بعدين راح النبي عليه الصلاة والسلام حزن، والملائكة في السماء حزنت، وبعد ما طلعت روح ابي طالب نزل الثاني وسأل نفسه وقال لا اله الا الله محمد رسول الله، وبعد مات. فهو مات مؤمنا كامل الايمان. انا عرفت الكلام ده جابه منين، لكن انا سمعته بوداني وقريت بعيني دي مجلة بتصدرها طريقة من طرق الصوفية هنا، الغلام بيقول اللهم صل على سيدنا ابي طالب عم سيدنا محمد. وقال الشيعة بتقول لنا ابو طالب مؤمن كامل الايمان ولي وعلى رأس الاولياء، وده كله ليه؟ لأن أبا طالب مش لأنه عم النبي بس، لأنه أبو سيدنا علي، أبو الإمام الأول، الإمام الأعظم، الإمام الأكبر. الإمام الأكبر مش الحالي، أنا بتكلم عن الإمام الأكبر اللي هو سيدنا علي. ما تروحوش بعيد، حسب ما بحب شغلة في السياسة. فلهذه المعاني يعني آمنت الشيعة بأن كل أقارب الأنبياء لابد أن يكونوا مؤمنين، ولما يبقى واحد زي أبو طالب يبقى ليه خاصية كبيرة ويبقى ولي على رأس الأولياء. ولأن ما وصف به الأنبياء والرسل وصف به الأئمة، فالشيعة يثبتون للأئمة كل ما أثبتوه الأنبياء سوى الرسالة. ولذلك الإمام عندهم مصطفى ومختار من الله تعالى، وهو معصوم من الكبائر والصغائر والسهو والنسيان منذ ولادته حتى موته، كما أنه منزه عن كفر الأبوين. ومن هنا نرى السر في ذهاب الشيعة إلى القول بإيمان أبي طالب، فإنهم كما نزهوا الأنبياء عن كفر الوالدين كذلك نزهوا الأئمة عن كفر الوالدين. ولما كان أبو طالب هو والد الإمام الأول والوصي الولي عليه رضي الله عنه قالوا بإيمانه، ولم يكتفوا بهذا بل كفروا من قال فيه غير ذلك. يعني انت كمسلم سني تؤمن بان ابا طالب كافر تبقى كافر. طيب ابو طالب وعمله في احاديث موضوع، وابو لهب مش اخوه مش عم النبي برضه، وعم علي. طيب تبت يدا ابي لهب وتب، السور نلغيها من المصحف. فيعني اعيروني عقولا وشوفوا الفكر اللي قدامكم، اللي احنا بنطالب ان احنا مثلا نعمل معاه تقريب ونعمل اتحاد عالمي ونعمل وحدة دينية ونعمل مرجعية سنية شيعية، يا ريت. بس ازاي المعتقد الرابع من معتقدات الشيعة، واقوله باختصار وقت معاه، يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، مبدأ عند الشيعة يسمى العدل، برضو شحاتة مأخوذ من المعتزل. المعتزل أساتذتهم في هذا لأنه من الأصول الخمسة عند المعتزل، وأنا ما كنتش درست لكم المعتزل لأني ما بحبش أدرس علم الكلام أصلا، وحاجة ثانية ما بحبش أحيي الميت زي ما بيقولوا. لكن اللي موجود عند المعتزل موجود عند الشيعة. فالعدل من أركان العقيدة الإيمانية أو أصول الدين عند الشيعة. وما معناه؟ اولا كما قلنا اذا تكلمنا عن العدل دل هذا على الصله الوثيقه بين الشيعه والمعتزله في امر العقائد، لان الاصل في العدل انه مبدا من مبادئ المعتزله واصل من اصولهم الخمسه التي قام عليها مذهب المعتزله. ومن هنا ندرك ان الشيعه اخذت الكثير من عقائدها عن المعتزله، ومنها هذا القول بالعدل. القول بالعدل عند الشيعة ترتبت عليه أمور عقدية، منها أنهم أوجبوا على الله تعالى إرسال الرسل كما سبق في المبدأ السابق، وأن ينص على الأئمة زي ما ربنا أرسل الرسل وبينهم وحددهم، أن ينص على الأئمة وأن يبينهم وأن يحددهم بنصوص واضحة جلية. فمين قال كده؟ الرسل نفسهم. ربنا بيقول منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. كل اللي عارفينه عن الرسل 25 نبي ورسول مذكورين في القرآن، انما هم يعني بالآلاف والرسل بالمئات، وانه الله دلنا في قرآنه على انه وان من أمة إلا خلا فيها نذير لكل قوم خاف. فلما تيجي انت تقرأ هذه الآية أو تلك تدرك من ورائهما كم عدد الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله. في حديث ولكن في سنده ضعف، أو في سنده كلام اللي هو فيه أن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الانبياء رسل فقال بعث الله 124,000 بعث الله 124,000 نبي ورسول. كم عدد الرسل منهم؟ قال 314 رسولا جمع غفير. الحديث هذا لو صحيح ناخذ به عند الكلام عن الايمان بالانبياء والرسل اجمالا، لكن في سنده كلام اذا لا يعمل به في هذا الجانب العقدي، ونؤمن بانبياء الله ورسله اجمالا فيما ذكر اجمالا وتفصيلا فيما ذكر تفصيلا. اذا ان اوجب على الله ان ينص على الائمة في الوقت الذي لم ينص على كل الانبياء والرسل، فمن اين هذا؟ وهذا يكون من باب القياس الفاسد. واوجبوا على الله فعل الصلاح والاصلح وان يرقف بعباده، ويجب على الله ان يعوض العباد عما يلحقهم من الآلام. كل ده منطق العدل. العدل ان واحد معافى والثاني مبتلى، انه ربنا يعوض المبتلى ويجب وجوبا، وانه يجب عليه ايضا اثابة المطيع وعقاب العاصي. يجب برضه. فالله يثيب المطيع يعاقب العاصي. الله سبحانه وتعالى يثيب المطيع هذا واجب، لكن يعاقب العاصي هذه مسألة تحكمها الآية، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني ان الله لا يغفر ان يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاذا شاء ان يغفر للعاصي فمن الذي يوجب عليه ان يعاقب العاصي؟ واذا شاء ان يعاقب المطيع فعل، ولا نتدخل في هذا لان الله لا يسأل عما يفعل، لكن نعلم ان حكمة الله يتنافى مع عقوبة المطيع. فلئن كانت قدرته وارادته تجعله يعاقب المطيع فان حكمته تنافي ذلك. لكن اذا كان بمحض فضله ورحمته سيعفو عن العاصي ولا يعاقبه، فلماذا تأتي انت كعبد لتقول لا يا رب كما اتبت الطائع يجب عليك ان تعاقب العاصي؟ من انت؟ لا شيعي ولا معتزلي ولا اي انسان ينبغي ان يقول هذا ويجيبه على الله سبحانه وتعالى. ويترتب عليه كذلك ان العبد في منطق العدل عنده ان العبد مستقل بافعاله الاختياريه، مستقل بالحر القول بالقدريه، يعني العبد مستقل بافعاله الاختياريه يفعلها بنفسه دون ان يكون لله سبحانه تاثير في ذلك او دخل به، كما قالته القدرية. والقدرية كما تعلمون انما هو جزء من مسمى المعتزلة فيما ارتبط بقضية القضاء والقدر، لما قالوا ما في شيء مكتوب، ما في ام الكتاب، ما في لوح محفوظ، الله لا يتدخل في افعال العباد اختياري، الله لا يعلم اعمال العباد حتى يفعلها العبد فيعلمها الرب فيكتبها الملك. وهذا نفس لعقيدة القضاء والقدر. قلت هذه الامور كلها اخذتها الشيعة عن المعتزلة حينما اخذوا مبدأ العدل، كما اخذوا امورا اخرى اهمها ان معرفة الله تعالى واجبة على العباد بالعقل لا بالشرع، ان الحسن والقبح عقليان، ان الصفات عين الذات، وان الصفات ليست زائدة على الذات. انكارهم جواز رؤية الله تعالى في الآخرة، يعني اهل الايمان لا يرون الله في الاخره، يحيلون رؤيه الله. مبدا معتزلي معروف ايضا امن به الشيعه، وانكروا ذلك كما انكروا وقوعه لرسول الله عليه الصلاه والسلام في حادثه المعركه. هذه مساله خلافيه، ان النبي عليه الصلاه والسلام راى ربه في المعركه ولم يره، مساله خلافيه، يعني الامر فيها واسع. لكن ان يقال لا نرى الله عز وجل في الاخره او بعد دخول الجنه، وقد قال الله وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، وقد قال الله للذين احسنوا الحسنى والزياده، والاحاديث صريحه انكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون او تضارون في رؤيته. والتشبيه تشبيه رؤيه برؤيه وليس تشبيه مرئي بمرئي، اي كما ترى القمر ليله البدر ليله التمام دون ما سحابه او غمامه، فانك سترى الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولسنا نريد هنا ان نطيل الحديث في الرد على الشيعه، لاننا نريد فقط ان نعرف ما هي المعتقدات، والرد ياتي عرضا وياتي سريعا. وقد عرفت هذه المعتقدات وانها باطله ومردود عليها، لانه مردود على المعتزل اصلا، وقد تفرعت كل هذه الاقوال عن قولهم بالعدل. ولكن ينبغي ان يعلم بعد ترك هذه المعتقدات المرتبطه بما سموه العدل انها انهم اوجبوا على الله تعالى فعل ما قالوه، والله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء. الله سبحانه وتعالى هو المتفضل على عباده، والوجوب الزام والجاء. وقد قلنا من الذي يلزم الله تعالى؟ تعالى الله بان نلزمه بان يفعل كذا او ان يترك كذا. من الذي يلجئ الحق سبحانه وتعالى الى فعل شيء او ترك اخر؟ ثم ان الوجوب يعني القيد على الاراده والمشيئه، فلا يكون الله سبحانه وتعالى فاعلا لما يشاء او تاركا لما يشاء، وانما يكون فاعلا لما يجب عليه فعله وتاركا لما يجب عليه تركه. والذي يجب عليه الفعل او الترك انما هو حق من العباد، وذلك هو الكفر، ذلك هو الكفر. وفي ذلك نقض لما يجب لله عز وجل من الكمال، ورفض لما ورد عن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة من أن الله تعالى يفعل ما يشاء، له الإرادة المطلقة والمشيئة الكاملة والاختيار الكامل، حين قال الله تعالى ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير، وحين قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، وحين قال عز شأنه إن ربك فعال لما يريد. وهذه القضايا الموجودة عند المعتزلة، إذا قدر لنا أن نقف على الأصول الخمسة عند المعتزلة فسيكون لها إن شاء الله توسع في الرد. وإن كان الأمر كما قلت لا أحب أن أتوسع في الكلام عن علم الكلام، لكن هي الإشارات التي ينبغي أن نعلم من نخاطبهم ومن يدعوننا ومن يريدون التقارب معنا. بقيت هناك بقية في معتقدات الشيعة، الكلام عن عقيدة المعاد هو اليوم الآخر، وعقيدة القضاء والقدر المسمى عندهم بالبداء، بالبداء